الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد، لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت، ولا مضل لمن هديت، ولا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك اللهم من سخطك ومن النار. اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا في طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك عيش السعداء، ونزل الشهداء، والنصر على الأعداء يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضاه، وخذ بناصيته للبر والتقوى، إنك سميع الدعاء. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم انصرهم على من بغى عليهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم على من بغى عليهم. اللهم انصرهم على من بغى عليهم. اللهم إنا نسألك نصرك العاجل المؤزر في هذا الشهر يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم تول أمرهم، واجبر كسرهم، وأغن فقرهم. اللهم اجعل الدائرة على من عاداهم وبغى عليهم يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت القوي ونحن الضعفاء. إلهنا كيف تردنا الذنوب، كيف تردنا الذنوب عن سؤالك، ونحن الفقراء إلى كريم نوالك. ها نحن أنخنا ببابك، فتعطف علينا مع أحبابك. إلهنا كفانا عزا أن نكون لك عبيدا، وكفانا شرفا أن تكون لنا ربا. اللهم أنت لنا كما نحب، اللهم إنك لنا كما نحب، فاجعلنا لك كما تحب يا رب العالمين. إلهنا أنت الأول والآخر، والباطن والظاهر، أنت الله الذي لا إله إلا أنت، عجزت العقول عن وصف كنه جلالك، وأنت البديع بما أبدعت من أفعالك. إلهنا أي داع دعاك فلم تجبه، وأي منقطع إليك لم تصله، وأي ذاكر لك لم تجبه. إلهنا أي داع لك لم تجبه، وأي منقطع إليك لم تصل، وأي أحد خلا بذكرك فلم تؤنسه. إلهنا من الذي أملك فخاب، ومن الذي رجاك فما حقق المراد. إلهنا أنت الله الذي لا إله إلا أنت، أنت المبتدئ بالنوال قبل السؤال. إلهنا هؤلاء عبيدك واقفون ببابك، هؤلاء عبيدك واقفون ببابك، حجتهم حاجتهم، ووسيلتهم فاقتهم. إلهنا إنا نتوسل إليك، إنا نتوسل إليك بفقرنا، ووصول الفقر إليك محال، وأنت الله الغني ذو الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك في ليلتنا هذه أن تجيرنا وأن تقيلنا من النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم اجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين، اللهم اجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين، اللهم اجعلنا عند حضور الموت من الفائزين، ويوم الفزع الأكبر من الآمنين، وفي قبورنا من المكرمين. اللهم وأكرمنا بصحبة خير المرسلين وسيد الأنبياء والمرسلين. اللهم إنا نسألك أن تكرمنا يوم القيامة بصحبته ورفقته، ونسألك أن تجعلنا يوم الحشر في زمرته، وأن تسقينا بيده الطيبة الطاهرة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك أن تكون بنا حفيا، وأن تكون لنا في تلك المواقف وليا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، يا من بيده إصلاح القلوب أصلح قلوبنا، يا من تتصاغر في جنب عفوه الذنوب اغفر ذنوبنا. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور، وعمل صالح مبرور، وتجارة لن تبور. اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، واغفر لنا أجمعين، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم هذا دعاؤنا وهذا رجاؤنا ومنك الإجابة، وهذا جهدنا وعليك التكلان، وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بك، وهذا عمل المقل، ومنك التوفيق ولك الفضل. اللهم إنا ننزل بك حاجاتنا، وإن قصر رأينا وضعف عملنا افتقرنا إلى رحمتك، افتقرنا إلى رحمتك، افتقرنا إلى رحمتك وكرمك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.